السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالو، أولا، تشاو، بونجو، أوي، بريفيت، كونيتشيوا. اللي انتوا سمعتوه دوت مش تعويذة سحرية ولا حاجة، لكن ما هو إلا كلمة مرحبا بالإنجليزية والأسبانية والإيطالية والفرنسية والكورية والروسية واليابانية. العالم حوالينا بيتكلم عدد ضخم جدا من اللغات، والبشر مجتمعين بيتكلموا حوالي 7000 لغة مختلفة، والرقم ده فعلا مخيف. واللي بيزود الطين بلة ان كل لغة من 7000 لغة دول ليها اكتر من لهجة وليها اكتر من طريقة في النطق. لكن يا ترى ليه في لغات ولهجات مختلفة؟ ليه ما نتفقش كلنا على لغة واحدة ونتكلم بيها وخلاص، وبالتالي كل الناس تفهم بعضهم ونرتاح من وجع القلب؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. واحدة من القصص المشهورة جدا والمتداولة بين الناس هي ان البشر قديما كانوا كلهم بيتكلموا لغة واحدة، وكانت الدنيا حلوة وجميلة. لكن في يوم من الايام قرر بعض الناس انهم يبنوا برج عالي جدا علشان يوصلوا به للسماء، والبرج ده بالتحديد كان في مدينة بابل. المهم انهم بعد ما انتهوا من بناء البرج وبدأوا بالصعود عليه، نزل عليهم غضب من السماء خلاهم يخافوا ويتفرقوا، ولسانهم تغير واصبح كل مجموعة منهم بتتكلم بلغة غير مفهومة بالنسبة للمجموعات التانية. وبالرغم من انتشار القصة بشكل كبير، إلا أن مفيش أي دليل عليها، وبيتم الإشارة ليها بأنها شبه الأسطورة. في البداية وقبل ما نخوض في أي حاجة، خلينا متفقين أن أي لغة موجودة في العالم في الوقت الحالي ما ظهرتش كده من تلقاء نفسها، لكنها مشتقة من لغة تانية أقدم منها. وحتى اللغة القديمة اللي مشتقة منها دي هنلاقيها هي كمان مشتقة من لغة أقدم وأقدم، وليلة كبيرة سعادتك. ونفضل كده لحد ما نوصل في النهاية للغة الأم، واللي هي الأساس اللي تفرع منه كل اللغات اللي ظهرت فيما بعد. ومش بس كده، ممكن كمان نقسم اللغات دي إلى عائلات ومجموعات، يعني كل مجموعة من اللغات دي بتنتمي لعائلة معينة ومشتقة منها. هنلاقي مثلا اللغة العربية والآرامية والإثيوبية والإتشادية كلهم قرايب وبينتموا لعيلة واحدة، وكمان الإنجليزية والفرنسية والروسية والهندية هنلاقيهم برضو هم كمان قرايب وبينتموا لعيلة واحدة. ففي النهاية كان في قديما لغة واحدة بتجمع كل البشر، وبدأ ينشق من اللغة دي تدريجيا لغات تانية، بل وعائلات كاملة من اللغات واللهجات. وطبعا بعد الهري ده كله برضو السؤال مازال موجود، طالما البشر زمان كانوا بيتكلموا لغة واحدة، ايه اللي حصل وخلاهم يتكلموا لغات مختلفة؟ ليه ما فضلوش شغالين باللغة الأم طالما كانت منتشرة بينهم؟ الإجابة على السؤال ده إنهم فعلا كانوا متمسكين باللغة الأم، بس اللي حصل إن الناس بدأت أعدادهم تكبر وبدأوا ينتشروا في الأرض ويتباعدوا ويعيشوا في أماكن جديدة. مجموعة منهم هجرت واستقرت في بلاد نهر النيل، ومجموعة تانية هجرت وأقامت في الصين، ومجموعة تالتة هجرت لأوروبا والمناطق الشمالية، ومجموعة رابعة، ومجموعة خمسة، وهكذا. وبالرغم من إنهم قبل ما يهاجروا ويتفرقوا كانوا بيتكلموا نفس اللغة، إلا إنه حصل حاجة ما كانتش في الحسبان وغيرت كل الموازين. كل مجموعة من البشر اللي راحوا في حتة دول اكتشفوا حاجات جديدة في البيئة الجديدة اللي هم كانوا عايشين فيها، وبقوا مضطرين انهم يخترعوا اسماء للحاجات دي علشان يعرفوا يتعاملوا معاها. يعني خلينا نفترض ان في اتنين اصحاب اسمهم احمد ومحمد كانوا عايشين مع بعض، بس للأسف مع مرور الوقت والتوسع كل واحد فيهم اضطر انه يهاجر مع اهله لمكان بعيد ومنعزل. وأثناء ما أحمد وأهله شافوا حيوان غريب شبه الحمار، جسمه كان مخطط باللون الأبيض والأسود، قرروا إنهم يسموه نعناع. وبالصدفة البحتة محمد وأهله شافوا نفس الحيوان، سبحان الله، لكن لأنهم في مكان منعزل عن أحمد وأهله قرروا إنهم كمان يسموه باسم من عندهم، واستقروا على اسم شمشون. وبعد مرور 10 سنين اتقابل أحمد ومحمود مرة تانية، وأحمد تفاجأ إن محمود راكب على النعناع وماسك في إيده عصاية خشب وعمال يضرب فيه. فزعله قال له حرام عليك يا ابني، أنت بتضرب في النعناع كده ليه؟ فرد محمود وقال له نعناع إيه يا ابني، ده شمشون. ومن هنا ظهرت لحظة صمت ونظرات استغراب وصوت صرصور الحقل، وتعجب الاتنين. المشكلة مش ان الحمار الوحشي هيبقى اسمه نعناع ولا شمشون، المشكلة اكبر من كده بكتير. عيلة احمد وعيلة محمد قابلوا في رحلتهم حيوانات ونباتات وجمادات جديدة كتير جدا جدا، وللأسف الشديد كل عيلة منهم اطلقت على الحاجات اللي قابلتها اسم مختلف تماما عن الاسم اللي العيلة التانية اطلقته، وبالتالي اصبح في عدد مهول من الكلمات المختلفة بين لغة العيلتين اللي كانت اصلا في الاساس لغة واحدة. وبالرغم من ان قصة احمد ومحمد اصحابنا دول هزلية وطريفة ومش موجودة في الحقيقة، علشان بس ما حدش يجي يقول لي انت عرفت منين ان احمد سماه نعناع ومحمد سماه شمشون والشغل اللي بيحصل في التعليقات ده، السيناريو ده هو اللي حصل بالظبط، وهو برضه السبب في اختلاف اللغات. المجتمعات والشعوب تفرقوا عن بعض وبدأ يقابلهم حاجات جديدة في حياتهم اليومية، وكانوا مضطرين انهم يخترعوا اسماء جديدة للحاجات دي علشان يقدروا يتعاملوا معاها. وده ما كانش بس في الحاجات الموجودة في الطبيعة اللي زي الحيوانات والنباتات، كمان الادوات والمعدات اللي بدأت تظهر في حياتهم بالتدريج، السرير والكرسي والأسلحة وصلة الطعام، كل دي كان ليها أسماء وألقاب مختلفة. ولو المدة اللي بعدتها عيلة أحمد عن عيلة محمد كانت 10 سنين، فالشعوب القديمة كانت بتبعد عن بعض وبتخلو بنفسها لآلاف السنين. تخيل 1000 سنة من المفردات والكلمات الجديدة ممكن تعمل إيه في اللغة الأم؟ بالظبط كده زي ما انت خمنت، اللغة الأم تكاد تنمحي وتتخلق مكانها لغة جديدة. في الواقع تغير مفردات اللغة وكلماتها مش هو السبب الوحيد لاختلاف اللغات في العالم. طريقة نطق اللغة وطريقة استخدام مفرداتها بيختلف من جيل للتاني عند أهل اللغة الواحدة، وبالرغم من أن التغير ده بيكون بطيء نسبيا إلا أنه بيكون مؤثر جدا. فعلى سبيل المثال اللغة الإنجليزية بتتغير من سنة للتانية، ولو حد من الإنجليز اللي موجودين في العصر الحالي جرب أنه يقرأ نص أو وثيقة إنجليزية قديمة هيلاقيها مختلفة جدا عن لغته الحالية، ومش بعيد كمان يفكر أن النص اللي مكتوب ده إيطالي مثلا أو ألماني. والموضوع ده مش في الإنجليزي وبس، إحنا كعرب ما نعرفش كتير من المفردات والمصطلحات الخاصة باللغة العربية بسبب عنصر الزمن وبسبب التطور المستمر في استخدامات اللغة. يعني أنا على سبيل المثال لو قلت لك دلوقتي صدت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصلوا، أأن رأت رجلا أعشى أضر به للذة المرء لا جاف ولا تفل، هركولة فنق درم مرافقها كأن أخمصها بالشوك منتعل. هتقول الله يسامحك وهتفتكر أني بشتمك، مع أن اللي أنا قلته دوت ما هو إلا كلمات عربية 100%، بل هي جزء من معلقة الأعشى واللي تعتبر واحدة من المعلقات العشر اللي العرب كانوا معلقينها على جدار الكعبة قبل الإسلام، لكن بسبب عامل الزمن وبسبب قلة استخدامهم أصبحوا كلمات غريبة وغير مفهومة حتى بالنسبة لأصحاب اللغة نفسها. وعلى النقيض برضو لو رجعنا بالزمن لورا لمدة قرن مثلا، فمحدش من أجدادنا العرب هيفهم كلامنا الحالي. يعني لو قابلت واحد منهم وقلت له مالك يا برنس قافش ليه، هيقلع اللي في رجله وهيديك بيه على وشك. إذن في النهاية السبب في اختلاف اللغات بين البشر نابع عن عزلتهم عن بعض قديما، وإن كل واحد فيهم كان بيجود وبيطلق أسماء عشوائية على أي حاجة جديدة يقابلها في حياته اليومية، وبدأوا يطوعوا اللغة علشان تناسب حياتهم وثقافتهم، وده مش على مدار يوم أو اتنين لكن على مدار آلاف السنين. بالإضافة كمان للاختلاف في استخدام اللغة بين أهل اللغة نفسهم من جيل للتاني، لأن كل جيل بيستخدم اللغة بطريقة مختلفة علشان يواكب التطور اللي بيحصل في الحياة حواليه. هيطلع واحد من المتابعين ويقول انا عندي حل عبقري هحللكم به المشكلة دي كلها، ايه رأيكم نخترع لغة جديدة وسهلة تبقى لغة عالمية ونتفق كبشر اننا نستخدم اللغة دي وبس ونتعلمها كلنا، ومع مرور السنين يبقى في لغة واحدة بس بيستخدمها كل البشر في جميع انحاء العالم ونسهل تعاملات وعلاقات الدول مع بعضها، حاجة كده زي اليورو يعني. هقول له فكرة جميلة، بس للأسف احنا كبشر حاولنا نطبق الاقتراح بتاعك ده اكتر من 300 مرة لحد دلوقتي كلهم باقوا بالفشل. بالفعل البشر حاولوا اكتر من 300 مرة، واشهر اللغات دي هي لغة الاسبرانتو، وهي لغة عالمية اخترعها العلماء في القرن الماضي كمحاولة منهم لتعميمها على كل البشر اللي موجودين على كوكب الارض، وكانت لغة سهلة ودمها خفيف، وبالفعل دعمهم عدد كبير من الدول والمنظمات العالمية، وتعلمها آلاف الناس وانتشرت في روسيا وأوروبا والأمريكتين والصين واليابان وفي بعض أجزاء الوطن العربي. لكن يدوب بعد كام سنة بدأت لغة الإسبرانتو تضعف وتتلاشى، والسبب الأساسي في فشل فكرة تعميم لغة ثابتة على كل العالم إنه صعب جدا على الشعوب إنها تتخلى عن لغتها الأم واللي بتمثل هويتها وتاريخها. وعلشان إيه؟ علشان لغة جديدة سيس ملهاش أي تراث حضاري أو تاريخي. الغريب بقى إنه لو افترضنا جدلا إننا نجحنا في إننا نوحد اللغة وبقى في لغة واحدة بيتكلم بيها العالم كله، هنتفاجأ إن مع مرور السنين هتبدأ كل مجموعة من الناس الرخمين يحرفوا شوية في اللغة دي، وكل واحد يحط التاتش بتاعه ويبوظوا اللغة تاني، وينتهي الحال إنه هيتفرع من اللغة الأم دي عدد لا نهائي من اللغات زي الوضع الحالي بتاعنا ولف بينا يا دنيا. وعدد كبير من المفكرين شايفين إنه بالرغم من التقدم الهائل اللي وصلت له البشرية إلا إن فكرة توحيد لغة ثابتة على الكل شيء في غاية الصعوبة، ومازال حلم توحيد اللغة شيء مستحيل بالنسبة للبعض وأمل معلق بالنسبة للبعض الآخر. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه، أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات.